Book 2 100 100 الظروف prieveiksmei حصل مرة لم يحصل قط jau kartą dar niekada هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Ar jau esate kartą buvęs Berlyne? La, lam yahsul qat. Ne, dar niekada. Ahad, la ahad. Kas nors, niekas. Ata'rifu ahadan huna? Ar čia ką nors pažįstate? La, la a'rifu ahadan huna. Ne, aš čia nieko nepažįstu. Mazal, lam yaud. Dar, jau ne, nebe, nedaugiau, neilgiau. Hal satastamirru fi al-baqa'i huna tawilan? Ar dar ilgai būsite čia? La, lan abqa huna li atwala batatan. Ne, aš čia jau ilgai nebūsiu. شيء آخر لا شيء أكثر دار شيك تيك نيكو دوغو أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ أر نوريتو ميتا دار كونوس إش جارت؟ لا لا أريد أي شيء آخر نا أش دوغو نيكو ننورو شيء حصل لم يحصل Jau ką, ko nors, dar nieko. Hal hasala an akalta shay'an? Ar jūs jau ko nors valgyte? La, lam yahsul an akaltu ayya shay'. Ne, aš dar nieko nevalgiau. Ma zala ahad? Laysa min ahad. Dar kas nors, daugiau niekas? هل ما زال أحد يريد قهوة؟ أر دار كاس نوري كافوس؟ لا، ليس من أحد. نا، دوغو نيكاس. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية